لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر. وتخلقنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم قال الله أكبر الله أكبر ما لعلي آتيك إني أنا ربك يا موسى فعلا هي قائد Thank you.

السلام على من اتبعك صدق الله.